إذن هذه السائلة تقول في سؤالها وقد نكون أجبنا عليه: أيهما أولى للمرأة، أن توكل أو ترمي بنفسها ليلا؟ يا شيخ محمد، الواجب عليها أن ترمي ليلا ولا توكل. طيب، لأن الرمي تجب مباشرته، يباشر الحاج بنفسه، ولا يجوز الرمي إلا إذا تعذر، ولا يجوز التوكيل إلا إذا تعذر الرمي بنفسه.